أولئك جزاؤهم مغفرة ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن يمسك

والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده وتنازعتم في الأمر وعصيتم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله.